كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فقال له يا أسامة هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وقلنا إنه رفع حساب سنوي، ولذلك فإن عام الأعمال الجديد بدأناه منذ شهر فقط. ولا شك ومعروف في دنيا الناس أن من كانت بدايته قوية كان سيره أهون وكان عمله أيسر على من هو غيره أو على من قصر في أداء بداية هذا الشهر الكريم. اليوم إخوتي الكرام، ولما أتحدث إلى دقيقتنا هذه عن موضوع خطبة اليوم، اخترت أن يكون موضوعها مجيباً عما ينبغي أن نكون عليه. ما الذي نفعله بعد رمضان؟ كيف نسير على الطاقة التي كنا فيها؟ وكيف نستمر في معدل أعمالنا بزيادة ومداومة؟ وجدت اليوم أن نتحدث عن حديث جامع، وعندما أقول إنه حديث جامع فمعناها أنه من جوامع الكلم. وكلمة جوامع الكلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أي أن الأمر ليس بكثرته، وأن الكلام ليس بعدد كلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البلغاء والحكماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وأحلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسلم إذا حضرته الصلاة يقوم في أي مكان ويصلي، أما غيرنا فلا يصلي إلا في أماكن مخصوصة، لكننا لو افترشنا الأرض فهي حلال لنا وقبله لنصلي فيها. وقبله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلمات الموجزة الدقيقة التي تحتاج إلى كتب وإلى كتب لشرح مضامينها. إذن ما الحديث الذي شوقتنا إليه؟ حديث تفرد به صحابي جليل عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا واحدا لا أسأل أحدا غيرك عليه، لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا واحدا، لا أريد يا رسول الله أي شيء سوى أن تقول لي قولا واحدا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم ورآه الإمام الترمذي ورآه ابن ماجه في كتاب الفتن، في كتاب الفتن: قل آمنت بالله ثم استقم. ووضعه في كتاب الفتن دلالة إلى أنه من الأحاديث التي ينبغي أن ينتبه لها الناس في كل عصر عامة وفي عصور الفتن خاصة. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا واحدا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو موضوع خطبتنا اليوم، آمنت بالله ثم استقم. سفيان ابن عبد الله الثقفي كان واليا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، كان محافظا للطائف في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. انظر كيف كان ولاة الأمر وكيف كان المحافظون والعمال، انظر كيف كانوا يسألون، وانظر إلى حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى الإيجاز وعلى البلاغة، وانظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. في زماننا القرآن 600 صفحة، الأحاديث طبع منها مئات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا تتعظ الناس، ومع هذا يجادلونك في كل صغيرة وكبيرة، وكلما قلت آية قالوا لك ما موعد نزولها وما سبب هذا النزول، هذا الحديث في البخاري، والبخاري الآن سفهاء العصر يطعنون في قيمته، هذا الحديث لا يعمل به، من أين لك لهذا الحديث، ما فهمك لهذا الحديث، جدال لا ينقطع في كل جمعة وفي كل صلاة حول من يناقشون في صحة حديث ما، ولهم الحق في نقاش صحته، لكن أن يكون بدافع التشكيك، أن يكون بدافع السؤال عن جهل، هذا أمر جائز ووارد، لكن أن يسألك الناس وهم يشككون في مضمون آية أو في مضمون حديث، ينبغي أن تتأمل، انظر كيف نحن وانظر كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحولوا في صلاتهم واستداروا من قبلتهم لبيت المقدس إلى بيت الله الحرام، لأن دخل عليهم رجل من المسجد وهم ركوع، ربما كان كاذبا، ربما لا يعرفونه، لكنهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم لا يقون عليه. فبمجرد أن دخل عليهم وقال لهم إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجهنا وجهنا نحو بيت الله الحرام، استداروا في ركوعهم. انظر إلى هذا وانظر إلى واقعنا الآن. ولذلك عندما ترى هذا في شرح الحديث، يفسر لك المحدثون قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم، حديث متفق عليه، متفق عليه يعني أصح كلام بعد كتاب الله، رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، لو أن أحدكم، كلمة لكل من جاء بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، الذين يتحدث عنهم السفهاء وينالون من شرفهم ومن قيمتهم، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، لابد أن تتخيل قدر جبل أحد، ومعظمنا زار السعودية واعتمر وحج ورأى جبال أحد وكيف هي عظمتها وكيف هو قدرها. الرسول يقول لك لو أنك أنفقت مثل جبال أحد ذهبا، أعتقد أن مخزون الأرض من الذهب جبال أحد أقوى منه وأثقل منه، لو أنك أنفقت كل ما في العالم من الذهب فإنكم لن تبلغوا نصيف، لن تبلغوا قدر مد أحدهم أو نصيفه، إنكم لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ أحدكم مد يد الأصحاب أو نصيفه، أن تبلغ مدهم لن تبلغ مد ما قدموا. ما الدليل على هذا؟ هذا هو الدليل، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا واحدا، قال قل آمنت بالله ثم استقم، الموضوع محسوم. يا من كنت في رمضان مواظبا، وكنا كذلك بفضل الله تعالى جميعا، كنت مواظبا، ما العمل؟ كيف لك؟ ما هو الإسلام؟ يا من تسألون ما الإسلام؟ كيف أدخل الجنة؟ هذا هو الحديث، كلمتان فقط من جوامع الكلم قالهما النبي صلى الله عليه وسلم. يا من تسأل عن الإسلام أنت لا تحتاج إلى كتب، لا تحتاج إلى تفسير، لا تحتاج إلى كتب أحاديث، لا تحتاج إلى كل هذا، الإسلام باختصار أن تؤمن بالله وأن تستقيم. قال العلماء هذا الحديث عد من جوامع الكلم لأنه جمع الإيمان كله في كلمتين، الإيمان قول وعمل، قول آمنت بالله، عمل استقامة، الإيمان عمل، إيمان بالقلب وعمل بالجوارح، موضوع منتهي، الإسلام أبسط مما نتخيل. ما الإسلام؟ قل لي، حديث مهم والله يحتاج إلى خطب وخطب، قل لي في الإسلام قولا واحدا، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لابد من أن تقول بلسانك وأن يستقر الإيمان في قلبك وأن ينعكس هذا على جوارحك، أي خلل في واحد من هذه الثلاثة معناها أن عندك مشكلة وأنك لست على الطريق الصحيح للإسلام. قل آمنت بالله، والإيمان معروف ما وقر في القلب وصدقه العمل. طب ما الاستقامة؟ ما معنى الاستقامة؟ الإيمان يتحدث عن استقم، مفهوم الاستقامة ده أسلوب مطاط، ما معنى الاستقامة؟ يعني كل إنسان يحسب نفسه مستقيما، ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة في اللغة من استقامة، واستقام أصلها من قوم، وقوم الشيء أي جعله قائما. وقال العلماء في شرح الاستقامة اصطلاحا، ومنهم الإمام ابن رجب رضي الله عنه من علماء الحديث، قال الاستقامة هي أن يستقيم الأمر المرء بدين ربه دون تعويج عنه لا يمنع يمنة ولا يسرة. يمنة ويسرة مصادر، معناها أنه أن يستقيم المرء في دين ربه لا ينحرف عنه لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، استقامة دون تعويض. والاستقامة هي أن يفعل المرء الطاعات كلها ظاهرة وباطنة، وأن يجتنب المرء المنهيات كلها ظاهرة وباطنة. الموضوع محسوب. الاستقامة في كلمة واحدة أن تعبد ربك دون عوج. الاستقامة أن تفعل الطاعات كلها ظاهرة وباطنة، ما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في الظاهر والباطن في السر والعلن، وأن تجتنب المنهيات كلها ظاهرة وباطنة. إن فعلت هذا فهذا هو الإسلام وأنت من أهل الإسلام. يبقى إذن حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص العملاء العمال وحرص الولاة على أن يعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم دينهم دفعهم إلى هذا السؤال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا واحدا، أنا مشغول في الدنيا عندي أعباء في التجارة الموضوع سهل، قل لي في الإسلام قولا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن عليك أن قل آمنت بالله ثم استقم. إذا الإيمان بالله ما وقر في القلب وصدقه العمل، والاستقامة هي أن تسير على الطاعات وأن تفعل الطاعات كلها ظاهرة وباطنة، وأن تجتنب المنهيات كلها ظاهرة وباطنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، هذا هو تعريف الاستقامة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة جزاء خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قال العلماء: لا خوف عليهم، الإنسان لا يخاف إلا من المستقبل، أي أنه لا ينبغي على هؤلاء أن يخافوا مما هو آت، فإن الله تعالى تكفل لهم بحفظه وتأمينه. والإنسان منا لا يحزن إلا على ما فاته، ولا ينبغي لهؤلاء أن يحزنوا على ما فاتهم، فإن الله سيغفر ذنوبهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. وفي آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الآيات التي تبشرنا وتبين لنا أن من يستقم في سبيل الله ومن يعتنق هذه الآيات وهذه الأحكام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال العلماء: هل الاستقامة الإنسان المستقيم هذا لا يفعل السيئات؟ قالوا: لا، الإنسان المستقيم لا بد له أن يتعرض، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان حتى ولو كان مستقيما فإنه ليس بمعزل عن الوقوع في السيئات. طب ما الحل؟ إذن حتى الاستقامة، أنت مع الاستقامة ليس ملاكا، إذن ما الإضافة، ما الميزة التي ميزتك وأنت مستقيم؟ فاستقيموا إليه واستغفروه، أن تعود إلى الاستغفار، أن تستغفر الله عز وجل عن كل ذنب أن تكون أوابا، أن تعود بسرعة إلى الاستغفار والإنابة حتى يغفر الله عز وجل لك ما قد سبق. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأخرى تتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهذا التأكيد من الله منه على لسان ملائكته بأنك طالما أنك مؤمن بالله معتنق ومقتنع بالإيمان في قلبك وفي جوارحك فلا خوف عليك ولن تحزن. لا ينبغي لك أن تخاف مما هو آتي، لأن الله سيطمئن فؤادك، ولا ينبغي أن تحزن على ما فاتك. لا تلتفت، فإن الملتفت لن يصل إلى غايته. امض في سبيل الله طالما أنك خرجت من هذا الشهر الكريم. كلنا بشر نخطئ ونصيب، كلنا بشر. أعانك الله سبحانه وتعالى على قيام الليل، وقلما أحد منا أن يصلي قيام الليل طوال العام ولم نتركه في ليلة واحدة من ليالي رمضان. كان الصيام صعبا علينا قبل رمضان، وأعاننا الله على صيام 17 ساعة في اليوم والليلة. قالوا لك إنك لن تستطيع أن تتوقف عن التدخين، لكنك توقفت 17 ساعة، 17 ساعة وأنت متوقف عن التدخين وعن كل سائر هذه الأمور. لكن بقي أن أذكركم بشيء، لم تتوقف الجرائم في رمضان، ورأينا من الجرائم جرائم يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. وكنت شاهدا على واحدة منها لطالبة أعلمها، كانت الأولى على مستوى الكلية، الأولى في العام الماضي على مستوى الكلية من قرية من قرى كفر الشيخ الأولى. كرمها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لأنها من الحافظات المتقنات للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكرمت في قناة الفجر وظهرت أكثر من مرة، وكانت الأولى على الكلية بكل شعبها، يعني الأولى على قسمها قسم اللغة العربية عام 2017 والأولى على كل الكلية بشعبها. وتزوجت بعد الانتهاء من نجاحها، وسافر زوجها، وفي يوم ولادتها في نهار يوم 27 من رمضان قتلت هذه الفتاة وزوجها مسافر، قتلت عصر يوم 27 من شهر رمضان الماضي منذ أيام، وبقي على ولادتها ساعات. دخل لص وقتله بمساعدة شريكة له في البيت، قتلت في يوم 27 من رمضان. وكل عباد الله ربما لم يغادروا مساجده في هذه الليلة. الشاهد هنا أن الخطورة الأكبر من شياطين الإنس، شياطين الجن هنا مصفدة، شياطين الجن هنا مسلسلة، شياطين الجن هنا بريئة من هذا الفعل، مما يدل أيها الأخ الكريم يا من تلقي بكل اللائمة على شياطين الجن لعنهم الله، أن من شياطين الإنس من يفوق جرم شياطين الجن. لتنتبه من أصدقائك، لتنتبه من جيرانك، لتنتبه من أصدقاء أولادك، من أصدقاء بناتك، لتنتبه من كل هؤلاء. رأيت فيه هذا الدرس أننا نظلم شياطين الجن وهم عدونا المبين لا شك، لكن انظر إلى الجرائم. هذه الجريمة واحدة من جرائم عدة ارتكبت في رمضان، لكن كانت هذه الجريمة لها في نفسي وقعا أليما وأثرت علي كثيرا. لكن سبحان الله، سبحان هذه الدنيا، أن تقتل في نهار 27 من رمضان وكل المساجد قامت لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة. إذن شياطين الإنس لا ينبغي أن تغفل دورهم، عليك أن تدقق في أصحاب أولادك، عليك أن تدقق في كل من حولك، عليك أن تبدأ بنفسك. فكما قال السلف إن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك. من سولت له أن يفعل هذا؟ من كان عنده هذا القلب ليفعل هذا؟ أمر غريب، أمر محزن ومؤسف، أمر مؤسف ومحزن، جديد على مجتمعاتنا، جديد على طبائعنا، جديد على عاداتنا، أمور مؤسفة ومحزنة. لماذا؟ لأن الكلام في الدين إيمان بلا عمل، إيمان بلا عمل. سيدة نزل زوجها ليستمع إلى مباراة مصر وروسيا، فعاد فوجد امرأته وطفلتيه الجميع شنقا بهدف السرقة في منذ أيام قليلة. إذن الإسلام بعيد تماما في مجتمعاتنا عن التطبيق. ولذلك مع مشاهدة الخروج المخزي للفرق العربية، قال أحدهم لا ينبغي أن نسخر من فرقنا، فأنحن حفظة لكتاب الله؟ قلت له والله لو كنا حفظة لكتاب الله حقا لكنا الفائزين في كل مسابقة. لو أن قرآن الله سبحانه وتعالى هذا انطلق إلى التطبيق لكان المسلمون في صدارة كل المسابقات العالمية. لكن حفظ مجرد اللسان، ترديد باللسان لا ينطلي على القلب، لا، لكن القرآن يدعمنا ويحثنا أن نشق آفاق السماوات والأرض. إذن إخوتي الكرام، إن الله تعالى لا يحادي في الدنيا أحداً، إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. إذا لمن يعطيها؟ يعطيها لمن يبذل فيها، لمن يفعل فيها، حتى ولو كان على باطل فإنه يأخذها. أما الدين فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. إذا الإيمان والحديث اليوم يتحدث عن الإيمان تطبيق وعمل. ولذلك قال العلماء إن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للاستقامة ليس من فراغ. حاشا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يختار شيئا من فراغ. قالوا لأن الاستقامة عظيمة عزيزة. كلمتان مهمتان، الاستقامة عظيمة، كلمة عظيمة، وكلمة عزيزة. عظيمة لأنها لن يقوى عليها إلا من أعانه الله، وعزيزة لأنها أمر يعني قلما ويصعب على كل الناس أن يفعلوا. طب الاستقامة، أين الاستقامة؟ الاستقامة في التجارة، أن تكون مستقيما في بيتك مع زوجك وأولادك، أن تكون مستقيما في عملك، أن تكون مستقيما في تجارتك، أن تكون مستقيما في قيادتك، أن تكون مستقيما في الشارع، أن تكون مستقيما بين جيرانك، بين زملائك، أن تكون مستقيما في صلاتك. ومن جميل يعني سبحان الله أننا ندعو الله سبحانه وتعالى يوميا اهدنا الصراط المستقيم فيما يزيد عن 20 مرة أو أكثر بالنوافل وبغيرها، اهدنا الصراط المستقيم. وعندما تتأمل كلمة اهدنا الصراط المستقيم نتوقف عندها سريعا. اهدنا الصراط المستقيم، أول شيء يلفت نظرك إلى أن هذا هو أول دعاء في القرآن الكريم بترتيب المصحف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حمد وثناء وإقرار لله سبحانه وتعالى. أول دعاء اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء بدأ باهدنا لطلب الهداية واستعملها بأسلوب الجمع لأن مجتمعاتنا لا أمان فيها لفرد، لن تأمنك فرد ملتزم والباقي غير ملتزم، فلذلك أنت تدعو للجميع بالهداية لتنعم معهم بالأمن. اهدنا الصراط، الصراط في العربية على وزن فعال، على وزن فعال، ومعنى الصيغ ده أمر مبحث كبير في اللغة العربية، إن الصيغ الإعرابية والصيغ الصرفية لها معاني، فكلمة الصراط أبلغ من أن يعبر الله تعالى عنها بالطريق. من الصراط في التعريف يقول لك الطريق، لكن هناك خلاف، معنى مختلف تماما بين الطريق وبين الصراط. الصراط على وزن فعال. أشهر كلمة بنستعملها جميعا على وزن الصراط الحزام، هات لي الحزام. هذا الحزام الممتلئ والنحيف، الحزام يستوعبه، الحزام يستوعب النحيف، بطن النحيف أو السمين والبتين. فكلمة الصراط في العربية تعني أنه طريق يستوعب سالكيه. يبقى لو كان مثلا طريق، أي طريق عندنا بمجرد اكتمال عدد السيارات لا يمكن، هتروح فين العربيات؟ هتطلع على الرصيف؟ الصراط لا يوجد فيه رصيف. الصراط يتسع لمن فيه ولو بلغ سالكوه الدنيا ومن فيها، دلالة على أن صراط الله المستقيم يتسع للعالمين جميعا. وهذا دليل على أن السورة بدأت الحمد لله رب العالمين، لم يقل للمسلمين ولا رب العرب ولا رب الفرس ولا رب الأجانب، العالمين. فلا بد أن يكون طريقهم طريقا يتسع لهم، وهذا لا ينطبق في صيغة العرب عند لغة العربي إلا على وزن فعال، فعال في العربية، الطريق المستقيم، المستقيم. وتقييد الطريق بأنه مستقيم لماذا؟ لأنك في الطريق مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية هناك بعض الاستراحات على الجانب، أحيانا أحد منا ربما وأنت في إحدى هذه الاستراحات تركن إليها، تنام يوم ليلة، أعجبتك مثلا ابنة صاحب الكافيتيريا أو كذا فتزوجتها، فقررت أن تقيم في هذه المنطقة بعد أن كانت وجهتك للقاهرة، فقد تركن، فجعله الله تعالى مستقيما لا اعوجاج فيه حتى لا يركن أحد إلى شيء فيه فيبتعد بهذا الشيء عن الوصول إلى غايته، فجعله طريقا مستقيما. ولذلك أهم ميزة في الطريق الصحراوي أنه هو الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة، لا وجود فيه للمخارج إلا ما نبغى، وده دليل على يعني سبب رئيسي من أسباب سرعة الوصول. فلذلك كان وصف الطريق بأنه مستقيم معناها أنه لا توجد فيه لا انحناءات ولا التواءات ولا مخارج قد تعطل صاحبها عن الوصول إلى غايته. إذن هذا هو الدعاء. يبقى الاستقامة نريدها مع التجار، نريدها مع كل إنسان في عمل نريد منه أن يكون مستقيما. الاستقامة مفهوم واسع لا تكون في الصلاة فحسب. بقي أن أذكر حضراتكم بأمرين. أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وهناك يعني دعاوى على الإنترنت أن نبدأ الصيام من يوم الأحد لما فيها من أيام مباركة تشمل الاثنين والخميس وتشمل أيضا أيام التشريق أيضا. فعلينا أن الأيام البيض علينا أن نسعى لصيامها وأن نسعى في صيامها 13 و14 و15 مع الاثنين والخميس، فدي أيام مغنم كبير لا ينبغي لنا أن نفوتها. هذا أولا. ثانيا كذلك أيضا بعد انتهاء شهر رمضان ونحن في خلال الصلاة فقدنا عددا كبيرا من مراوح المسجد بسبب حرارة الجو، فتقريبا هناك ما يعني يزيد عن 10 مراوح توقفت عن العمل وسببت لنا مشكلة. فهي دعوة لحضراتكم ولأهل الخير أننا نحتاج في المسجد في الطابق العلوي فقط نحتاج إلى 20 مروحة سقف، 20 مروحة. أفضل نوع طبعا معروف هو نوع توشيبا اللي هي طول الريشة فيه 55 تقريبا، يعني نحتاج إلى أطول ريشة موجودة، وسنقوم باستبدالها مكان هذه المنباط ووضع المنباط في أماكن أخرى لتهوية المسجد والعمل عليه. فنحن نحتاج إلى 20 مروحة توشيبا أكبر مقاس للدور العلوي، وده أمر أطلب من حضراتكم وأنتم أهل فضل وخير أن يكون تبرعا عينيا، يعني اشترك مع جارك، اشترك مع قريبك لو كنت مؤهلا لهذا، وإن لم تكن قادرا فيكفينا منك الدعاء وسيعين الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى 20 مروحة سقف تشيب أكبر مقاس لنبدأ في تركيب هذا الأسبوع بدل من هذه المراوح الضعيفة التي توقفت واحترق منها كثير في شهر رمضان. كذلك عند نزولنا بعد شهر رمضان للمسجد في الدور الأرضي مراعاة لكبار السن اشتكى كثيرون من عدم التهوية في المسجد وضيق المكان، فقررنا أن نطلب من حضراتكم أيضا شراء 3 أجهزة تكييف 5 حصان لمن تمكن من هذا حتى ننزل مرة ثانية إلى المسجد في الدور الأرضي. واستدعينا شركة تنظيف لتقوم بتنظيف المسجد وتنظيف السجاد في الأسفل والأعلى والقضاء ورش بعض المبيدات للقضاء على أي حشرات موجودة فيه. فأعتذر على الإثقال عليكم رغم ما تفضلتم به وما جدتم به من زكاة، لكن تعلمون أن أموال الزكاة لا ينبغي أن نقربها فيما يخص يعني إعمار المساجد، يفضل أن نجعلها من أموال الصدقات. فلذلك نحتاج إلى 20 مروحة تشيبة في المسجد في الدور العلوي، سيتم تركيبها بمواسير أعزكم الله حتى نتمكن من تهوية أفضل. ونحتاج إلى 3 تكييفات كبرى لا يقل أحدها عن 5 حصان، وأيضا نفضل لو كانت عينية وأن تختار لنا أيضا أفضل الموديلات الموجودة وأماكنها موجودة في الطابق الأرضي، وبمجرد وصولها ستركب فورا وسننزل فورا إلى الدور الأرضي مراعاة لكبار السن مع وجود هذه التهوية التي ستعينهم إن شاء الله على الخشوع. ولا يخفى عليكم ارتفاع يعني المناخ وأجواء الحرارة بعد شهر رمضان، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الرضا، نسألك الرضا والهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على الإيمان بك والاستقامة على طريقك. اللهم أعنا على الإيمان بك والاستقامة على طريقك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، نحن والمسلمين جميعا والمسلمات في شتى بقاع الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، وهون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا وزكاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل بفضلك ورحمتك صدقاتنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا، اللهم وفق أولادنا في الجامعات وفي الثانوية العامة وفي شتى فروع التعليم يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا، اللهم ارضهم وارض عنهم، اللهم اقي اولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والجشع يا ارحم الراحمين، اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، اصلح لنا ازواجنا واصلحنا لهن يا ارحم الراحمين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، نسالك موجبات رحمتك، نسالك السلامه من كل اثم والغريمه من كل بر، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم اكتب لنا صلاه في المسجد الاقصى المحرر، اللهم كن لاخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع رايه الاسلام عاليه خفاقه، اللهم اجعل مصر بلاد امن وامان ورخاء، اللهم من اراد بمصر خيرا فوفقه اليه، ومن اراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اعنا بفضلك ورحمتك ولا تعن علينا، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.